الحديث السابع والثلاثون والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث السابع والثلاثون عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهم فيما ينويه عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم. هذا حديث قدسي يرويه النبي صلى الله عليه وسلم الرب ومعنى ذلك أن الله تعالى قال إذا هم العبد بالحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وعلم لأنه مرسل قصد لكنه فتر عنه فنفس النية والضغطة والمحبة فعل على الخير هذا خير تنتبه له حسنة ثانية والهم مبدأ الإرادة فهو من أعمال القلوب وإذا عمل العبد الحسنة فعملها كتبه الله له عشر حسنات وقد يضاعفها إلى 700 ضعف وقد تضاعف أكثر من ذلك إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة وهذا يدل على فضل الرب سبحانه وتعالى وكرمه حيث يثيب العبد على ما لم يعلم بس على ما فعل ما نواه وأنه يضاعف له ثوابه ثواب عمل إن لم يعملها كتبت له إن عملها ضعف ثوابها ثم المضاعفة تختلف باختلاف النيات لأن العاملين يتفاوتون في إراداتهم وكمال إخلاصهم وكمال متابعتهم ونياتهم وهممهم فتبعت التضعيف والتفضيل وإن كانوا اشتركوا في الإخلاص وفي المتابعة في الجملة لكن لا يعلمون تفاعلهم فيها إلا الله سبحانه وإذا هم العبد السيئة فلن يعملها كتبت له حسنة لكن إذا تركها لله لأنه جاء في بعض الروايات أن الله يقول للملائكة حضر الموكلين بالكتاب أبصروه فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة فإن لم يعملها فاكتبوها له حسن إنه ما تركها إلا من جراء أي من أجله أما لو تركها لا لله لكن ما صار عنده الرغبة ما كان عنده يعني الداعي القوي الذي يجعله لا فأخذ السيئة ولكن ما عنده داعي قوي يجعله يأخذ بأسبابها ويطلبها فلعله لا له ولا عليه فإن انتقل من الهم والإرادة إلى العمل كتبت له سيئة أو كتبت عليه سيئة واحدة وشواهد الحديث بالقرآن، من جاء بالحسن فلا عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فالله يقابل الحسنات بالفضل والزيادة، والحسنات والسيئات بالعدل أو يعفو سبحانه وتعالى. الله. ويؤخذ من هذا أن الملائكة يكتبون أحوال وأعمال القلوب، وهم يطلعون على ذلك ويعلمون بما شاء سبحانه وتعالى، يطلعون على هموم العبد وإراداته، فيكتبون ما وكل وما أمروا بكتابته، وإن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون، يعلمون. يمكن الذي لا يعلمون هو ما لم يصل إلى القلب، ما وصل لا. والحسنات هي كل ما أمر الله به وجوبا أو استحبابا، والسيئات كل ما نهى الله عنه. وسنقسم الحسنات والسيئات إلى قسمين، حسنات وسيئات الأعمال وهي المذكورة هنا في الحديث، وحسنات وسيئات الجزاء كما قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن سواهل الأول من جاء بالحسنة ومن جاء بالسيئة. والله أعلم. من بعد صادق؟ نعم. من تركها ايش مكرة تركها اي هذا بجانب ما ذكرت صحيح، يعني الانسان اذا هم بالحسنة وارادها وبذل وسعه ولكنه عجز فانها تكتب له فمن حملها، وبالعكس من اراد السيئة واجتهد في الوصول إليها وفعلها فإنه يصير كالعامل لها. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. وفي الحديث: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال هذا الله سبحانه وتعالى، يعني أمر واضح. فما كان المقتول قال إنه كان حريصا. نعم. سؤالك: وإذا كان من عصمة الله؟ إيش؟ إذا كان الله عصمه منها كقصة يوسف. نعم. إذا كان الله كرجل صالح وهم بهذا لكن عصمه الله عنه. ليش؟ عصمه الله منها، هذا معناه إنه تركها لله. هذا الذي في الحديث تركها إلى أن يثبت له. وهل يترك العبد يعني المعاصي لله إلا بعصمته وتوفيقه وتصديقه؟ وهل يفعل الحسنات إلا بتوفيقه؟ هذا الحديث 38. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: الحديث 38. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عاداني وليا فقد عادته بالفضل، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأذهبنه، وما تردد عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأكره مساءته. رواه البخاري. هذا موجود في الأربعين وما ترددت. نعم. ذكر المحقق أنه موجود في بعض النسخ مثبت في البخاري. هذا البخاري معروف بس كان ما يذكر من النوع. قال في أكثر النسخ المطبوعة إلى آخر الحديث لم يرد في أكثر النسخ المطبوعة وهو مثبت في التعيين ولا في جامع العلوم. وقال أثبت الشيخ مضر معتمدا على وقد اعتمد ايش؟ وقد اثبته الشيخ نضر معتمدا على نسخة منسوخة عن أصل المؤلف وهذه زيادة البخاري. هذا حديث قدسي يروي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه أنه قال من عادى لي وليا. أيها الولي كل مسلم يتقي كما قال الله يرحمك كل مؤمن يتقي من عادى لي وليا من أولياء من الأنبياء ومن دونه عادى وأظهر وحارب فقد آذنته بالحرب يعني أعلمت له العداوة والمحارب فمن عادى أولياء الله فالله عدوه ومن كان الله عدوه هلك شقي وباء بالخسار إن الله عدو للكافرين قد آذنته بالحرب هذا لوليا وقد آذنته إنك بالحرب الذي محارب بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه من التوكل. هذا فيه الدلالة على فضل الفرائض على النوافل الفريضة أفضل من الناس وفعل وتقرب العبد بفرائض الله أحب إلى الله من تقربه بالنوافل. الله يعني أن يتقرب إليه بالفرائض والنوافل لكن تقربهم بالفرائض أحب إليه الفرائض أحب إليه ولهذا ولا بعض وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بنوافل يعني بعد الفرائض تقرب إلي بالنوافل ويكثر من ذلك حتى أحبه يعني حتى أحب محبة خاصة فوق محبة سائر المؤمنين. فإذا أعدلت هذه المحبة الخاصة كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر ويده التي يبتسم بها ورجله التي يمشي بها يعني أجعل كل تصرفاته تابعة لما لأمره سبحانه كنت سمعه الذي يسمع به يعني بحيث لا يسمع إلا ما يحب الله منه أن يسمع يستمع له ولا ينظر إلا ما يحب الله أن ينظر إليه ولا يبتس بيده وتصرف بيده إلا بما يحب الله فهو يذكر في كل تصرفاته سمعه بصره يده رجله بل وقلبه كل ذلك يذكر فيه أن في عبودية لله العبودية لله كنت سمع الذي يسمع به ويده التي يقف به ولا يقول قائل إن الله إنه تعالى يصير حالة المخلوق ويصير هو ذاته هو سمع العبد لا هذا لا يقول إلا ذو الفهم القاصد وأهل الإلحاد من الاتحادية أو أصحاب الحلول فالقائلين بالحلول وأن الله يحل في المخلوق ونجله التي يمشي بها وكل تصرفاته وهو في الحقيقة هذا في جانب العبودية والطاعة والانقياد وإلا فموجب الربوبية أن ذلك كل من المؤمن والكافر لا يكون إلا بقدرة الله وبمشيئة الله. لكن هذا العبد الصالح صرفه هذا من كمال توحيده من كمال توحيد الإلهية. أما في توحيد الربوبية ثم أيضا أي العبد المؤمن يتصرف ويستشعر ربوبيته تعالى ويستشعر إلهيته فيعلم أنه صبره بالله وصبره لله وأن وهكذا يكون نظره بالله بقدرته ونظره لله وبأمر الله. ثم قال في هذا العبد الذي أدى الفرائض وتزود من النوافل ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فهذا يقتضي أن من كان كذلك أنه يصير مستجاب الدعوة وتضمن على الحديث دلالة على أن أولياء الله طبقتان يعني مقربون وأبرار. فالأبرار هم الذين أدوا الفرائض واجتنبوا المحارم وهو يدل عليه الجملة الأولى. الثاني هم الذين تقربوا بالفرائض والنوافل واجتنبوا المحارم والمحرمات والمكروهات والفضول. ولا يجاز أدية وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. هذا القدر يحصل به ولاية الله أولياء الله طبقتان مقربون أصحاب يمين أو تقول مقربون وأبرار كما جاء في كتاب الله. ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. وهذا وعد من الله تعالى لعبده الصالح التقي القائم بأمره المسارع إلى مراضيه. وعد منه تعالى أن يستجيب دعاءه وأن يعطيه سؤله وأن يعصمه من كل ما يقرأ. والله أعلم. ويأتي الكلام على بقية الحديث. الحديث 39 عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. حديث حسن رواه ابن ماجه والبيهقي وغيرهما. هذا الحديث من أهم الأحكام ويدل على العفو عن هذه الأمة العفو لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا ومعنى هذا الحديث ثابت في كتاب السنة وفي مع من الإبن فالموضوع قطعا. قال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا وعد الله قد بعد. قال تعالى لا بما عليكم بما اخطاكم به ولا بما تعمدت القلوب. جاء العفو عن تاكل الشرب من اكل او شرب ناسيا وهو صائم ليله المصومه بينما اطعمه الله وسقاه. فالإذن المرفوع مطلقا. وأما ما يلزم المكلف بما إذا نسي أمر من الأمور فهذا يختلف. والغالب أنه إذا نسي وفعل محرما فلا شيء عليه، أما إذا ترك واجبا فإنه يأتي به هذا في الغالب. ومن ذلك الصلاة والطهارة الصلاة وأركان الصلاة لا تسقط من نسي، والطهارة الصلاة والطهارة صلاة نفسها إنما عن صلاة المسجد أنه يصلى إلى ذلك، وهم ذلك ما لو صلى على غير طهارة ناسيا لحدث إنه لا بد أن يتطهر ويصلي. هذا الإنسان إذا أخطأ قول أو فعل فلا يسمع له، لكن قد تترتب أعثار كما لو قتل مؤمن مؤمنا خطأ لم يسمع له، لكن تجب عليه الكفارة والدية. لذلك لو أخطأ جرى على لسانه شيئا مما لا يجوز من الكلام فإنه أيضا لا يسمع ولا يجوز أي شيء. وأما الإكراه فكذلك إن أطيع على كلمة الكفر تكلم بها وقلبه مطمئن بالإيمان فلا شيء عليه. سبب في هذا الزنا من يكرهك فإن الله من بعد إكراهنا وخوفه إن الله تجاوز لي عن أمتي. هذا يشعر بأن هذه يعني فيها شيء من خصوصية هذه الأمة، تجاوز لي وربما أشعر أن ذلك كان بشفاعته عليه الصلاة والسلام أو أنه تجاوز عن هذه الأمة كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يقصد هذا في طلاق المكره اذا اخذ الانسان على الطلاق فطلق ليتخلص من الاذى من العذاب فطلق وغير واضح لانه ليس اختيار. الحديث الاربعون. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله تعالى. الحديث الاربعون. عن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو آذر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لماضيك ومن حياتك لموتك. رواه البخاري. هذا من أبلغ الأحاديث في الوعظ والتذكير لحضارة هذه الدنيا وعظم شأن الآخرة. فهذه وصية من الرسول عليه الصلاة والسلام لابن عمر وهي وصية لأمته كلها. قال أحد رسول الله بمنكب كأنه يعني من إشعاره بأهمية الأمر، كان من الذي يقول انتبه كن في الدنيا كأنك غريب. والغريب وهو الغريب هو يعني النازل في غير وطنه، غريب لا يعرف ولا يعرف، والغريب له حاله يعني يشعر بالوحده بالانفراد لأن كل من حول الله لا يحتفون به ولا يعرفونه وكذا. ثم من جهة أخرى إنه ليس له قرار في هذا البلد ولا يهتم يعني بالمقام فيها ولا يؤسس فيها عقار وكذا. مترحل مترحل كن في الدنيا كأنك أو عابر سبيل. وعابر السبيل هو المسافر. المسافر ما يهتم بالمحطات التي يمر بها ولا بالمشاهد التي يمر بها. يعني يهمه شيء يهمه الوصول إلى غاية. فهذه وصية من الرسول أن يكون في هذه الدنيا هكذا لا يركب إليها لا يطمئن. الله يقول إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا أنوا بها. فاستشعار المسلم أنه في هذه الدنيا غريب أو يوجب له ألا يطمئن بها ولا يتعلق بمطالبها ومطامعها كثيرا. يأخذ منها يتزول منها حاجة ما يعينه على سفره. كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تكتف. مثل الحديث كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا من قوله الكلام الأول من كلام الرسول والثاني من كلام ابن عمر. كان يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. بمعنى كن قصير العمل. وإذا كان كذلك فإن من يحصل ما عنده هذا الشعور لابد أن يجتهد في التزود لآخرته. إذا صلى يصلي صلاة مودع. إذا أمسيت صلاة إذا أصبحت صلاة تنتظر المساء. يعني لا تستشعر أنك ستمسي. ربما نزل بك الموت قبل المساء. وهكذا ربما نزل بك الموت قبل الصلاة. فكن قصير الأمل مهتما بجادك بجاد آخر. وكان يقول خذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. وفي معناه الأثر اغتنم خمسا قبل خمس. اغتنم شبابك قبل عرضك واتحي وصحتك قبل مرضك وغناك قبل فقرك وحياتك قبل موتك وفراغك قبل صوتك. كلها فيها معاني عظيمة. لو عمل الإنسان على هذا المنهج يعني حصل على مكاسب أخروية عظيمة. إنما الإنسان من التفريق في هذه الفرص الصحة الغنى الفراغ الصلاة الحياة. ولهذا جاء في الحديث الصحيح نعمتان مغموم فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. الحديث الحادي والأربعون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث الحادي والأربعون عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. هذا حديث صحيح النووي أظن بالرجل ضعفه لكن معناه حق في الجملة. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئتم. هذا لا شك أنه يعني مرتبة عالية أن يكون هوى العبد دائر مع أمر الله ورسوله. يحب ما يحب ويبغض ما يبغض ويفعل ما أمر به وينتهي عما نهى عنه يؤثر رضاه ويؤثر ما ندب الله إليه ورسوله. هذا يكون هواء تابع. وضد هذا من يكون هو متبع لهواء غاية الضلال. أضر أيضا من اتخذ إله وهو وأضله الله على علم تبع الأهواء بغير علم. الكفار متبعون لأهواء ثم جاء الناس على سيئات من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلم. الإنسان مأمور أو منهي عن أن يتبع هواه إلا ما وافق الهوى إذا الله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءه. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى منه ومن أضل ممن اتبع فجعل هواه إمامه وإلهه إمامه يسير خلف هواه وإلهه فهو يعبد هواه. وهذا على الله قد يصير الإنسان بهذا كافرا وقد يكون عاصيا تختلف اتباع الهوى تختلف اتباع الهوى في الشرك والكفر مثل الذين يعبدون الأصنام اتباعا لأهوائهم في تقليد الآباء إنا وجدنا آباء فهم يهوون موافقة آباء هذا اتباع على الكفر اتباع للهوى في الكفر قد يكون اتباع للهوى في ما دون ذلك. والاتباع كلمة الاتباع تعني القيادة وليس كل من ارتكب معصية بشهوة يكون متبعا الاتباع يعطي انقياد ويعطي استمرار. فالواجب على المسلم ان يكون هواه تابعا لشرع الله فموافقا لما يحب الله ورسوله. الحب ما يحب ويبغض ما يبغض وينقاد لامر الله ورسوله فيدور هواه. وهذه رأي لعلها إنما تحقق في الوليد الذي جاء في الحديث كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتسم بها تصبح جميع تصرفاته يعني موافقة لأمر الله وشريعته ومحاسنه صلى الله عليه وسلم. الحديث 42 عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك أمان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث قدسي لأنه مما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه قال الله تعالى يا ابن آدم خطاب من الله لبني آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان. هذا في بشارة أن من توجه إلى الله بالدعاء والرجاء فلجأ أنه يعني حلي بمغفرة الله بذنوبه. فرق بين العاصي والمعرض الضد مدبر مستخف بمعصيته وبين قلب مقبل عليه يندم على معصيته ويلجأ إلى ربه أن يعافيه أن يهديه. ويأخذ أسباب الغفران. رد لك على ما تعني ولا أبالي. هو سبحانه وتعالى لا تضر معصيته تعصيته ولا يضر ولا ينقص ملكه أن يغفر لعبده. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض يعني بملء أو قريب من ملء خطايا ثم استغفرتني أغفرك ولا لهذا ندب إلى الاستغفار لأن يستغفر الإنسان ربه من ذنوبه والاستغفار سبب للغفران. ومن كان الله يعذبهم معذبين ومن كان الله معذبهم وهم يستغفرون فالاستغفار من أسباب دفع العذاب. الاستغفار سبب عظيم من أسباب تكفير السيئات. ولا ريب أن الذي ينفى الله به جميع الذنوب من الاستغفار هو الاستغفار المقترن بالتوبة. أما من لا أما استغفار لا يقترن بالتوبة قد ينفع يغفر الله به لعبده ما شاء سبحانه لأنه لا تنسى. أما إذا كان مع توبة فالمغفرة محققة بوعد الله المطلق فمن تاب بالله. والجملة الثالثة يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أتيتك أو لا أتيتك بقرابها مغفرة. هذا أيضا فيه دلالة على السبب المغفرة ذنوبه التوحيد. فالتوحيد وتحقيقه من أعظم أسباب غفران الذنوب. فالحديث كل مدار على ذكر أسباب على الأسباب التي يغفر الله بها الذنوب. الدعاء والرجاء الاستغفار صادق تحقيق التوحيد. هذا مضمون هذه الجمل الثلاث. فلا يرد على الله الا هالك الخطر على المعرض على المستكبر على المستخف. اما المقبل على ربه الضارع إليه المخلص في توحيده على خير. نعم الله أكبر.